الراديو 90-90 هواها مصر. نرجع تاني لليلة فن جميلة جدا من ليالي الفن في الزمن الجميل اللي الحمد لله اللي أنا عشته مع ناس العظماء. كان في كاتب صحفي ساخر جميل جدا اسمه حسن إمام عمر، كان دايما أول ما تطلع غنوة جديدة للعظماء عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم يروح هو كاتب عليها كلام مغاير ساخر ويديه للمطرب أو يديه للمطربة، كان نوع من الهزار يعني، بس في نفس ليلة الإذاعة يكون هو كاتب الأغاني دي. فكرتني الحكاية دي بحكاية جميلة جدا كان البطل فيها شاعرنا الرقيق الجميل مأمون الشناوي. مأمون الشناوي ده طبعا عمل كم من الأغاني لكل العظماء بتوع عصر الفن الجميل ده كله. إنما في حاجة معينة أنا افتكرتها يعني في حفلة من حفلات عبد الحليم حافظ في سينما قصر النيل، قاعة مليانة طبعا كالعادة، جمهور عظيم جدا موجود جاي يسمع عبد الحليم، التكييف باص في السينما بقى، الجو حر جدا جدا جدا جدا جدا. فعبد الحليم راح نكلم الجمهور قال لهم أنا عارف إن الدنيا حر بالنسبة لكم وانتوا جايين عشان تسمعوا الغنوة الجديدة اللي كاتبها محمد حمزة، أي دمعة حزن له، فأنا هطلب من الفرقة إنها يقلعوا الجاكيتات ويفكوا الكربطات علشان خاطر الحر يعني لا مؤاخذة. الفرقة قلعت الجاكيتات وقلعوا الكربطات وعبد الحليم غنى أي دمعة حزن لا لا لا لا. وكان طبعا كالعادة أنا اللي كنت بقدم الحفلة بالمناسبة، كانت شيء رائع جدا. لما روح عبد الحليم البيت جاله تليفون من شاعرنا الرقيق الجميل مأمون الشناوي، قال له يا حليم، قال له أيوة يا مأمون، قال له أي بدلة حر لا لا لا لا. أي دمعة حزن لا لا لا لا،